بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. الحلقه قبل الاخيره، بنختم مشوارنا معاكم في رمضان. ربنا يتقبل ان شاء الله ويجعل رمضان رحمه وخير وسعاده، وتبقى السنه الجايه دي سنه نجاح وفتح رمضان. يعني صمنا رمضان وعبدنا ربنا وعشنا فيه مع بعض ايام جميله، ويا رب المبادئ الـ30 اللي عرضناها لكم السنه دي تتحول بقى يعني خطه تنفيذيه، يعني اكشن بلان كده، ويلا هنبدا ننفذ. ودونوها وهتلاقوها كلها على صفحتي على الفيسبوك، موجوده مخصوص عشان اللي عايز يستفيد منها ويطلع منها ازاي نعيش بالـ30 مبدا دول. احنا النهارده وبكره اخر حلقتين، كل سنه وانتم طيبين، زي كده بانوراما، يعني بنعرض بس حاجات لقطات من الحلقات نفكركم هنا كان في كذا، ها ما تنسوش الحته دي، هنا كان في كذا. احنا النهارده هنتكلم عن جزء من المبادئ الـ30. انتوا فاكرين المبادئ الـ30 كانوا زي منظومه مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياه. كل واحده كانت مجموعه حلقات، 7 حلقات تقريبا. مع الله ومع الناس هنعيش معاهم النهارده، نفكركم بمجموعه لقطات لكل واحده فيهم. تعالوا نبدا مع الله، مبادئ مع الله، ونشوف مع بعض مبدا كان مهم جدا لمواجهه الاحباط واليأس. لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. تعالوا نشوف مع بعض. سيدنا يونس قال لنفسه أنا ما أقدرش، قرر يمشي، قرر يهاجر لما وراء البحر، يمكن يلاقي ناس تانية أحسن من دول. بس غالبا يا جماعة الخطأ لو ما تغيروش هيغيرك هو، والمشكلة لو ما واجهتهاش هي اللي هتهجم عليك. ده اللي حصل. ركب السفينة ماشي، أنا مش قد الموضوع، قدراتي مش قد الموضوع. يا سيدنا يونس حط حول الله وقوته، دخل ربنا. ركب السفينة سيدنا يونس، وهو في السفينة حصل خلل في السفينة. قائد السفينة، ربان السفينة، قال لازم نرمي واحد في البحر. ليه؟ طب ما نصلح الخلل. أصل الجهل والخرافات كانت مسيطرة عليهم، بدل ما يصلح السفينة حيرمي واحد. يا سيدنا يونس، اللي انت هربت انك تصلحه هو اللي حيعرضك للمشكلة دلوقتي، حيرموه في البحر ويترمي سيدنا يونس في البحر، ويجي الحوت وياكل سيدنا يونس من غير ولا خدش. ساعتها سيدنا يونس أدرك إن الملك كله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت محمد صلاح والنني ورياض محرز من لعيبة اتطردت من أنديتها لأشهر لعيبة في العالم الآن، لأن أنا أعرفهم شخصيا، عايشين بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت مهندس كمبيوتر بسيط زي أيمن جمال، مهندس سعودي يعمل فيلم كرتوني يتحول أنيميشن للعالمية، هيتعرض في هوليود. بلال، سيدنا بلال هيتعرض الشهر الجاي، لأن أيمن عايش بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت صحر قريبتي اللي كان عندها سرطان وكشفت وقالوا لها سرطان، تمسك السبحة شهر ما بتقولش غير لا حول ولا قوة إلا بالله، خرجت إلى حولك وقوتك، صحر خفت، والله العظيم خفت. أخرج لا حول ولا قوة إلا بالله، عيشوا بالمبدأ ده. لكن كمان كان في مبدأ تاني مهم جدا، مبدأ من مبادئ التعامل مع الله، كان رموز العبادة. فاكرين الفكرة دي؟ إن العبادة مش بالشكل السطحي اللي احنا بنعمله، العبادة وراها معاني مؤثرة جدا، لو تأملت فيها ترتقي إلى الله درجات لا نهائية، لأنك كل مرة هتطلع معنى جديد. تعالوا نراجع رموز العبادة والحلقة دي ونفتكر إزاي نصلي صلاة جميلة. تعالوا نشوف مع بعض. طيب هنقول إيه؟ هنقول الله أكبر. هنقول إشمعنى الله أكبر؟ ما نقول أي حاجة تانية. اوعى تدخل الصلاة وفي في حياتك أكبر من ربنا، على الأقل الوقت ده أكبر في حياتي الله أكبر من أي شيء في الدنيا، ترفع إيديك كده كأنك بترمي الدنيا ورا ظهرك. قلت الله اوعى تكون كذاب، اوعى تقولها بلسانك وفي حاجة تانية أكبر، الله أكبر. طيب دخلت أنت الآن في لقاء مع الله، في لقاء مع الله هو ينظر إليك الآن، يعني لو التفت هيقولك أإلى خير مني، لقيت حد أحسن مني؟ عشان كده أنا واقف مؤدب، وعشان كده بصلي واقف مش بصلي قاعد، لأن أنا قدام ربنا. يا بس بص الرمز ده كمان، هي الصلاة فرضت فين؟ في المعراج والنبي في السماء، مش كده؟ طب إيه الرمز اللي في كده؟ كأن ربنا بيقولك ممكن تعرج إلي في أي وقت بروحك وانت بتصلي. الرمز هنا رمز قرب من الله، أنها جت في المعراج. ابعت روحك إلى الله، اقرأ الفتحة، هو بيرد عليك، بتقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، بيرد عليك بيقول لك حميدني عبدي، بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. حاضر، يلا بقى ايه، اركع. هتركع تعمل ايه؟ قول الله اكبر. ليه؟ عشان تفتكر صلاة زي كده. لا، دي صلاة مختلفة، دي طاقة. ركعت، قول سبحان ربي العظيم. خلي بالك وانت راكع كأنك بتقول له ولا يمكن حنزل ظهري كده لحد اللي انت، محطاتي لحد الا انت يا عظيم. وقولها 3 مرات عشان تثبت في قلبك. ارفع، اقول ايه بقى؟ الله اكبر. لا، قول سمع الله لمن حمده. طب ليه ما اقولش الله اكبر؟ اصل هنا في نعمه حلوه قوي لازم تشكروا عليها، فرد ظهرك. كان ممكن يخلقك زي كائنات تانية موطيه على 4، فرد لك ظهرك، حرر لك ايديك. سر الحضاره كلها ان ايدينا محرره، ان ايدينا بتتحرك تشكل الاشياء. يا بعد ما حمدته انزل واسجد، انت قريب قوي. اطلب بسرعه. يعني ايه اطلب بسرعه؟ اطلب. ايه مشروعاتك؟ ايه اهدافك؟ ايه احلامك؟ يعني اطلب حاجات في الدنيا؟ ايوه، انت قريب قوي، اسجد واقترب. هو اللي بيقول كده، انت قريب قوي، انت روحك في المعراج الان، معراج الروح الى الله. سجدت، بس السجده عايزه 2 عشان تحس بحلاوتها. خلصت، يلا بقى هنقعد التحيات. التحيات اللي احنا بنخلصها بسرعه دي، لا، حي ربنا اشكره. التحيات لله، شكرا على اللقاء يا رب. الصلوات الطيبات المباركات لله، كان لقاء جميل قوي في القرب منك يا رب. وبعدين تقول السلام عليك أيها النبي. انت شايفه؟ لا، انا شايفه بأخلاقه، انا شايفه برحمته، انا شايفه بحبي لي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا، انت تستحق السلام، انت بقيت حلو بالصلاة دي. وعلى عباد الله الصالحين، كمل بقى صلاتك وسلم. هتخرج ازاي من الصلاة؟ بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أيها العالم، لك مني السلام بعد الصلاة. الأهداف الإنسانية للقرآن والحكم القرآنية، لا يا سلام لو قريت القرآن، يا سلام لو عشت مع القرآن. بتعيش بهدف للصورة، بتعيش بحكمة، حكمة واحدة، آية واحدة تعيش بيها من الصورة دي، تكمل بيها أخلاقك وحياتك. تعالوا نفتكر صورة وكان الهدف إيه، فاكرين؟ سورة البقرة أو سورة الكهف. وتعالوا نختار كم حكمة نراجعها مع بعض عشان نفتكر الفكرة دي. بعدين نطلع فاصل ونشوفكم بعد الفاصل بإذن الله. عبد الرحمن بن عوف طول عمره تاجر، بس قبل الإسلام كان تاجر عادي. قبل ما يعيش مع القرآن عمره ما كان ناجح بالنجاح. طبعا هو من أغنى أغنياء المسلمين وساب ثروة رهيبة، لكن إيه الفرق؟ القرآن. إزاي؟ عبد الرحمن بن عوف في بادي تجارته عادي جدا، مش عامل فلوس كتير ولا حاجة، لغاية ما نزلت سورة العصر. شوف عبد الرحمن بن عوف فهمها ازاي. اعصر عمرك عشان تطلع احسن ما فيه. العصر من معنى عصر الشيء، اعصر لكي تطلع احلى شيء في عمرك، اعصر قبل الغروب. فبدأ عبد الرحمن بن عوف يشتغل بطريقة جديدة، فعلا بيعصر عمره قبل المغرب، قبل غروب شمس حياته. فبدأ يعمل شوية فلوس، لكن قريش كانت ضد المسلمين، فقريش منع المسلمين ان هم ينجحوا، بالذات لو واحد بيعمل فلوس، فمضيقين عليهم قوي. فكان ها هيبدأ ييأس، فنزلت سورة والتين والزيتون. فهمها ازاي؟ ان هو مش مجرد كلام، مش اكل، تين وزيتون دول اكبر شجرتين معمرتين في وسط الصحراء، بيطلعوا ويطرحوا ويعيشوا سنين طويلة رغم قلة المية. ففهم من التين والزيتون، اشتغل أكتر، ما يهمكش من المعوقات يا عبد الرحمن، عمل فلوس أكتر. جت الهجرة من مكة للمدينة، منعته قريش ياخد فلوسه. وصل للمدينة بادي من الصفر، معهوش حاجة. النبي أخى بينه وبين سعد بن الربيع، سعد بن الربيع قال له أقسم معاك فلوسي. قال لا، ربنا يبارك لك في فلوسك، أين السوق؟ السوق فين؟ نزل يشتغل. هو كل ده كان مشروع فردي، لغاية ما نزلت سورة الذاريات. انتوا فاهمين القرآن بيعمل في الرجل ده ايه؟ سورة الذاريات، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرة. فهم عبد الرحمن بطريقة غير اللي احنا بنقراها. الذاريات ذروة، الرياح اللي حمل الحبوب، فالحاملات وقرة، السحب اللي شايلة المطر هتنزل على الحبوب تطلع زرع، فالجاريات يسرى، السفن اللي هتاخد الزرع وهتاخد المحصول ويتباع، فالمقسمات أمرى، الأرزاق اللي هتتقسم على العباد نتيجة العملية الإنتاجية دي. فهم من الصورة إن الموضوع مش مشروع فردي، طب ليه ما عملش مشروع كبير؟ ده الذريات ذروة، ده كأني بتكلم على حلم كبير حسقيه وتسويق، والجاريات يسرى فهم منها، فبدأ يتحول لفكرة إنه يعمل قافلة توصل لكل بلاد الدنيا عشان يبيع المنتجات بتاعته. في الوقت دون كان المسلمين يعني لسه في المدينة، نزلت صورة النحل فعمل فلوس أكتر وضعفت فلوسه. ليه؟ لأن صورة النحل بتقول الخير منتشر في الكون، كل ذرة في الكون ربنا حطت فيه خير، بس مين اللي يطلع؟ لدرجة أنه قال بعد ما نزلت صورة النحل، والله لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. مبادئ للعيش مع الله تكلمنا عنها وفكرناكم بيها، مبادئ للعيش مع الناس. فاكرين يا جماعة حلقة الإنسانية؟ فاكرين إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين لما بنقول بقى فيه تدين ضد الإنسانية، تدين قاسي عنيف عنصري؟ لكن مش هو ده ديننا. حلاوة ديننا في الإنسانية الجميلة اللي فيه. تعالوا نشوف لقطات وإنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بدأ الدعوة، نزلت الآية بتقول وأنذر عشيرتك الأقربين، هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيجمع عيلته يديهم درس دين؟ لا، يعمل لهم عزومة أكل. إيه ده؟ شوفوا الطريقة اللطيفة، عزومة أكل، وفي آخر العزومة قال لهم أنا رسول الله. أم قايم أبو لهب عمه واداله كلام قاسي، هتعمل إيه بقى رسول الله؟ هنغضب. أبدا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، عمي ما غلطش في عمي بس. طب قال لهم فهل يتبعوني منكم أحد؟ ولا واحد، ولا واحد منهم وافق إلا طفل صغير عنده 7 سنين قال أنا أتبعك، ومد إيده فضحكوا كلهم، عيل صغير. فأم قايم النبي إنسان مع الطفل وأم سلم عليه. الطفل ده كان علي بن أبي طالب اللي حيبقى البطل العظيم. إنسان يا رسول الله في تعاملك مع الناس. يطلع الطائف، يتجمعوا عليه أهل الطائف بالحجارة، يضربوه بالحجارة رجليه كلها تبقى دم، ويجري وزيد بن حارثة يحاول يحاوط على النبي علشان الطوب ما يجيش في النبي، يجي في راس زيد. في وسط ده كله يدور على مكان يقعد فيه، يجيله ملك الجبال، كأن ملك الجبال زعلان، أرسلني الله إليك تأمرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الجبلين اللي عملوا فيك كده. قال لا، عسى الله أن يخرج من أبنائهم من يعبد الله. مبدأ كمان مهم جداً وإحنا بنتكلم على التعامل مع الناس، التعامل مع المرأة، الرحمة بالمرأة. اوعى تكون ظالم لواحدة ست، اوعى تظلم امرأة، مراتك أو بنتك أو أمك أو أي واحدة ست في الدنيا. يعني فكرة الظلم للمرأة تخلي خصيمك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف لقطات من الحلقة دي ونطلع فاصل ونشوفكم بعد الفاصل. الأصل في حياة النبي في تعامله مع المرأة الحب والود. يقول على خديجة إن الله غرس حبها في قلبي. صدقوا إن السيدة عائشة تقعد مع النبي لمدة مثلا، أنا بقول الوقت تقريبا على الأقل ساعة ونص. ليه؟ لأن القصة محكية إنها قعدت تحكي له قصص وحكايات 10 ستات مع زوجتهم والنبي يسمع لها. أنت بتسمع لمراتك كم دقيقة؟ وأنا يعني برضه يعني، وبعد كده تسرح. يعني مكتوبة القصة في كتب الحديث 4-5 صفحات، لغاية ما جت في آخر قصة عن أبو زرع، اسمه كده، وأم زرع. فإن أبو زرع كان بيحب أم زرع جدا، لكنه في الآخر بعد الحب ده كله طلقها. فالنبي يبص للسيدة عائشة بعد ما سمعها ساعة ويقول لها كنت لك كأبا زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. ازاي تواجه فكرة الظلم؟ كانت الفكرة اللي احنا بنقترحها ان ما تتعاملش مع الظلم باستمرار الصراع ولا بالغل والعنف، ولكن الفكرة اللي عرضها علينا القرآن، نموذج يوسف عليه السلام، سورة يوسف، هاشتاج يوسف، نموذج الفاعلية الرحيمة. تتعامل مع الظلم، لا تحط ايدك على خدك وتقول انا مظلوم وتشتكي من المظلومية، ولا تبقى عنيف وصراعي ومليان غل. البديل لده ولا ده، البديل كان الفاعلية الرحيمة، تعالوا نعيش مع يوسف عليه السلام وإزاي يتعامل مع الموضوع بفاعلية ورحمة. شوفوا فاعلية سيدنا يوسف. سيدنا يوسف بيقول لما حصلت المشكلة في مصر والملك بيدور على حد يحل المشكلة، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم منين يا سيدنا يوسف؟ ده انت طالع من البدو على العبودية على السجن. منين؟ ده انت حدير اقتصاد مصر يا سيدنا يوسف، ده انت حدير اقتصاد الشرق الأوسط لأن في مجاعة. منين حفيظ عليم؟ سيدنا يوسف من صغره فعال. يا عم اتعلم علم الاقتصاد فين؟ وهو عبد في بيت العزيز اللي كان وزير الاقتصاد. ما قبلش سيدنا يوسف انه يحط ايده على خده ويبكي ويقول انا مظلوم انا مضطهد انا بقيت عبد وانا ابن الانبياء. راح اتعلم الراجل ده بيشتغل ازاي. لا ده فعال، ركز على نفسه. طب انا هقعد عيط على العبودية، خليني اتعلم الراجل ده بيدير البلد ازاي. فتعلم منه، فلما جت الفرصة انا جاهز. مفهوم كمان كان مهم جدا، مفهوم الجهاد في الاسلام. الحلقة دي كانت غاية في الأهمية. في حاجة يا جماعة اسمها الاكتزاء، إنك تاخد حتة وتسيب الكل. القرآن يقرأ على بعضه، أي موضوع في القرآن عايز تفهمه ما ينفعش تاخد آية لوحدها، ده في منتهى الخطورة، ده يغضب ربنا، ده اكتزاء، ده تقسيم، ده ربنا اتكلم عن الموضوع ده. كما أنزلنا على المقتسمين، المقتسمين اللي بياخد حتت ويسيب حتت، الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني يقولوا في اللغة العربية شاه شاه أو شاه عضوض، يعني متقسمة حتت كتيرة متمزعة 60 حتة. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اوعى تعمل كده في القرآن. قبل ما تخش في معركة تيجي الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ادخلوا في السلم كافة، اطرق كل الأبواب اللي توديك للسلام، يمكن يتفتح باب. خبط على أي باب للسلام قبل ما تخش في حرب. ايه ده، إيه الإسلام ده؟ ده حطت بروسس، حطت خطوات لازم الأول تعملها. طرقت أبواب السلام واعتدي عليك وحتحارب ذات المعتدي في معركة عادلة بين جيشين. أيوة كل الكلام ده صح، كل الكلام ده صح. خلاص مضطرين نخش معركة بقى. ما احنا كمان مش معنى الإسلام ان احنا سايبين نفسنا نذبح وما نعملش حاجة. لا خلاص دخلنا معركة عادلة بين جيشين بعد ما بحثنا عن السلام وعلى ذات المعتدي. ساعتها تيجي الآيات يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. معناها ايه؟ دلوقتي بعد ما عملت كل الخطوات دي، بعد ما قريت القرآن جملة واحدة بالترتيب اللي انا قلته ده، ساعتها قاتلوا الذين يقاتلونكم. دي كانت حلقة النهاردة. حلقة النهاردة كانت يعني كده استعادة المبادئ الكبيرة اللي بنينا عليها البرنامج دون 30 مبدأ عشنا بيهم. النهاردة رجعنا وفكرنا وعشنا مع المبادئ، مش كل المبادئ بس مع كتير من المبادئ في التعامل مع الله وفي التعامل مع الناس. ده ما كانش مجرد برنامج، ده كان طريقة حياة ياريت نعيشها سوا. أشكركم جدا وأشوفكم بكرة في الحلقة الأخيرة. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.